أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شفنا إلى الآن السابقين الأوائل من المسلمين في مكة اللي عددهم كان حوالي 150، وكانوا موزعين أشتاتا بين مكة والحبشة أو أفراد خارج مكة يدعون يعني قبائلهم، فكانوا قاعدة صلبة للإسلام، لكن ما كانش عندهم أرض آمنة يعيشوا فيها ويقيموا فيها الإسلام. نواة صلبة لمجتمع إسلامي، لكن المجتمع الإسلامي اللي يقدر يفرض وجوده على العالم من حواليه لسه لم يقم بعد. كل ده كان قبل بيعة العقبة الثانية. بعد البيعة الوضع اختلف جذرياً. بعد ما تمت بيعة العقبة الثانية ورجع المسلمين من أهل يثرب إلى بلدهم، برز القادة الكبار في قبائلهم يدعونهم إلى الإسلام، وأصبح وجود الإسلام في كل بيت مسألة لا يستطيع أحد أن يقف أمامها أو يمنعها. المسلمين من الأوس والخزرج الاثنين كانوا بيتسابقوا لتثبيت أركان الإسلام في يثرب، ومعادش في أي قوة تمنع وجود الإسلام أو ممارسة شعائر الإسلام أو الدعوة الإسلام، خصوصا بعد انضمام يعني قيادات المدينة الإسلام، لدرجة أن الشرك والوثنية بقوا مجال للتندر والتهكم. بقت الوثنية شيء شاذ منبوذ في المجتمع. فلاقي أم سليمة رضي الله عنها امرأة مسلمة من أهل يثرب، يأتيها أبو طلحة يخطبها ولم يسلم بعد، فتقول له: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد إنما هو من شجرة نبتت من الأرض، وأنما نجرها فلان عبد بني فلان؟ فقال: بلى. قالت: أما تستحي أن تسجد لخشبة نبتت من الأرض نجرها عبد بني فلان؟ فهل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأزوجك نفسي؟ لا أريد منك صداقا غيره. قال لها: دعيني حتى أفكر. فما لبث أن عاد وقد أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقبلت الزواج منه. سبحان الله، أخيرا قام المجتمع الإسلامي. مش بس كده، ده مجتمع قادر كمان على استيعاب أي مسلم حابب يهاجر وينضم لي، مجتمع فتح أحضانه لاستقبال المؤمنين من كل مكان في العالم. يعني سبحان الله، مكة فضلت 13 سنة عاجزة عن قبول أي مسلم من بر البلد، واللي كان بيعلن إسلامه من قبيلة غير قريش يقتل أو يعذب. عشان كده ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل أي مسلم من خارج مكة يقيم في مكة، لأنه مش هيقدر يحميه. وأقصى يعني تقدم حققته الدعوة في مكة كان إن المسلمين يقدروا يعبدوا الله فرادى عند الكعبة، لكن ما لهمش أي سيطرة ولا سلطة على أي شيء بيحصل، صوتهم ملوش قيمة، ولا يقدروا يعني حتى يصلوا جماعة عند الكعبة، ولا يقدروا يمنعوا الأصنام أو العرايا اللي حوالين الكعبة. تعالوا نقارن بين الصورتين دول، صورة المجتمع المكي اللي فضلت أوثانه وأصنامه 360 صنم حوالين الكعبة ما تلمسوش لغاية فتح مكة، أصنام منصوبة حوالين الكعبة التي أقامها الله لتوحيده في الأرض. تعالوا نقارن بين الصورة دي وبين مجتمع يثرب اللي المسلمين بيظهروا فيه شعائرهم وبيجتمعوا عليها علانية صلاة جماعة وصلاة جمعة دون أن يخشوا أحدا. شعائر الإسلام تمارس في النور، بقت هي الطبيعي والعادي، والكل يعني بيشتغل وبيقدم أقصى ما عنده لخدمة هذه الدعوة ونشرها أكتر. شباب ورجال ونساء يدعون إلى الله ويبشرون بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عدد المسلمين بيزداد يوم بعد يوم، حتى أصبح الظاهر وكأن يعني يثرب كلها دخلت في الإسلام. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد المئات من المسلمين في استقباله، وخرجت النساء والأطفال على أسطح البيوت وفي الطرقات مبتهجين بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، والكل بيتسابق على دعوته أنه ينزل ضيف عنده في بيته. اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة كانوا 70 واحد بس، قدروا يخلوا المدينة تبقى كده في 3 شهور بس. طب ليه المسلمين في الحبشة ما قدروش يعملوا كده هناك؟ لأن وضع المسلمين في الحبشة كان يحمل يعني طابع اللجوء السياسي أو الجالية الأجنبية أكتر من كونه مجتمع إسلامي كامل. صحيح أن المسلمين يعني كان عندهم حرية العبادة هناك، لكنهم مفصولين عن المجتمع الحبشي، يعني عاجزين عن التأثير فيه، ما يقدروش يمارسوا أي نشاط سياسي فيه. صحيح وضعهم كان أفضل بكتير من وضع المسلمين في مكة، لكنه مازال وضع أقل بكثير من حال المسلمين في المدينة. عشان كده لما وصلت أخبار المدينة للمسلمين في الحبشة وسمعوا أن المسلمين بدأوا يهاجروا من مكة إلى المدينة، بدأوا هم كمان يهاجروا من الحبشة إلى المدينة، المدينة اللي حصل فيها انقلاب يعني جذري، فأصبحت المدينة المسلمة. كانت يثرب الوثنية قبل كده، صحيح المدينة لسه فيها مشركين ووثنيين ويهود ولهم منع وحرية ومحدش له سلطان عليهم، حرية اختيار الدين قائمة، لكن في نفس الوقت يعني زي ما بيقولوا الشارع للإسلام والمستقبل للإسلام، أصبح هو صاحب الكلمة الجماهيرية، أصبح هو سيد الساحة في المدينة. شفنا زي كان حال الإسلام في المدينة. أما في مكة فكانت قريش بيزداد غضبها وجنونها يوم بعد يوم، بقوا عاملين زي الحيوان الجريح، خصوصا لما بدأ يحصل حاجة غريبة قوي، بقوا كل ما يغيروا على مسلم ضعيف كي يعني يعذبوه وينكلوا به يدخلوا بيته عنوة زي زوار الفجر كده، فلا يجدوا في البيت سوى الجدران، ديار خاوية كأنها تبكي على أهلها، تبكي على الركع السجود، من أناروا ليالي هذه الديار بقرآن يتلى. إيه اللي حصل في مكة؟ وإيه حكاية الرؤية اللي الناس بيقول إن محمد رآها؟ رؤية رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله قد أذن لهم بالهجرة، رؤية جاءت تبعث الأمل من جديد بعد أن ضاقت مكة وكادت جبالها تطبق على الموحدين فيها، بعد أن أصبح الموت يتربص بهم في طرقات مكة يريد أن ينقض عليهم ليفتك بهم. رؤيا كانت أملا في المستقبل. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك. وكل الوجود صلاة وشوق إليك، أصلي عليك. وكل الوجود صلاة وشوق إليك، وكل الوجود صلاة وشوق إليك، صلي عليك. وكل الوجود